الموسيقار الكبير بليغ حمدي تميز بالألحان والنغمات الرشيقة في موسيقى، وكانت المفاجأة حين لحن لشيخ المداحين سيد النقشبندي مولاي إني ببابك. إني ببابك قد بسطت يدي، ملي ألوز به إياك يا سندي. مستمعين على شط بحر النغم وأمسية غنائية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، والأغنية القادمة بصوت الرائعة شادية خذ بإيدي من كلمات الشاعرة الكبيرة علي الجعار وألحان عبد المنعم البارودي. لما سلمت له عقلي يا يوم ما انا حاسه عمرك يا سيدي. مستمعينا، من الأصوات النسائية المميزة جدا أيضا في تقديم الأغاني الدينية الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام، وهنستمع الآن بصوتها الشجي لأغنية لا إله إلا الله. الدينية المميزة جدا أيضا للفنانة الكبيرة ياسمين الخيام أغنية أم النبي. أم النبي خير الآلم شافت ما لم يملى وليده قال التالم بالرب ايده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد. احمي والدي من الحسد وشر حاسد إن حاسد يا عين حاسد نتحرى بحب وكرامة شاكت ما لم يمضى وليده قال التالم بالرب ايده يا بركة الله الأحد احمي والدي من الحسد وشر حاسد ان حاسد يا عن حاسد ما تقرى بحب وكرامة للناس يا خير خلي الله ما عليه مستمعينا، قدم العندليب عبد الحليم حافظ كوكبة رائعة من أجمل الأغنيات الدينية، وهنستمع الآن بصوته وكلمات الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي لدعاء يا رب. أنا من تراب والإرادة هي سرك فيه، تنوره بحكمتك وبرحمتك تهدي. أنا من تراب والإرادة هي سرك فيه، تنوره بحكمتك وبرحمتك تهدي. تراب وسرك إذا مس التراب يحيي، الهم حب الخير حب الجمال والحق، خلينا أقول للشيطان مهما غواني لا. الهن حب الخير حب الجمال والحق، خلينا أقول للشيطان مهما غواني لا. علمني أثبت ولو زال الجبل وانشأ، الهمني الفنانة سعاد محمد أجمل الأغنيات الدينية بصوتها في فيلم الشيماء، وهنستمع الآن من كلمات الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد لأغنية يا محمد. عظم برسول رب الرحمات ورب، عظم برسول رب الرحمات والسلام. مستمعينا، قدمت كوكب الشرق أم كلثوم باقة مختارة من أجمل الأغنيات الدينية التي كتبت خصيصا للمسلسل الإذاعي ربع العدوية ثم الفيلم بعد ذلك. ومن هذه الأغنيات هنستمع الآن لرائعة الرضا والنور من كلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا وألحان فارس النغم محمد الموجي. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور. الرضا والنور والصبايا الحور أيضا كوكب الشرق أم كلثوم من كلمات الشاعر الكبير بيرم التونسي وألحان الموسيقار الرائع رياض السنباطي. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل. ويا ما شفتي، ويا ما شفتي جمال عين، واللي صدق مالك حبيب غيري. لبيته لحد ما بيته دعاني لبيته لحد ما بيته وما تجلالي بالدمع ناجيته وما تجلالي وما تجلالي وما تجلالي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. مستمعينا، بمناسبة ليلة النصف من شعبان كانت سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. كل عام وحضراتكم بكل خير. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.